أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الإسراء وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت ترتن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني إذا كان هذا هو تهديد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فكيف بغير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا التهديد الواضح والصريح، فلا أحد يعني معصوم عند الله سبحانه وتعالى. كل من ارتكب معصية فلا يلوم إلا نفسه، إذا كان هذا هو تهديد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: سنة نعم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوك الشمس زوالها وسط السماء إلى جهة الغرب وهو أول الظهر، وغسق الليل إظلامه ولعله أول وقت العشاء عند مغيب الشفق الأحمر. ولو كان المراد أول الليل لكفى أن يقول إلى الليل. وإقامة الصلاة إما من القيام بمعنى إحياءها بالجماعة في أوقاتها مثل قيام السوق وقيام الحرب، وإما بمعنى أن تكون قيمة لا عوج فيها بمعنى إخلاصها في أوقاتها بخشوعها وأذكارها وأركانها وشروطها وحضور الذهن، وذلك داخل في قيامها في المعنيان متقاربان. هنا أمر من الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قالوا هذا بداية الصلاة، أول ما فرض يعني ما للإنسان أن يصلي في النهار من بعد الزوال، من بعد الزوال بعد. والبعض يعني في مقول الإمام القاسم إبراهيم تقريبا أو كذا قال يعني لا يرى في هذه الصلاة قبل، لأن هذا الأمر قال واضح وصريح لا صلاة قبل دلوك الشمس، يعني بعد الفجر عند الإمام القاسم. بناء على هذه الآية قال إنه لا صلاة إلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس. لكن لو رجعنا إلى الأحاديث وإلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله رغب في الصلاة، قال خير موضوع الصلاة يعني عند البعض حق الركعتين هذه اللي بعد الشروق عند البعض، وبعضهم ركعتي الضحى اللي تسمى الضحى. وما دامنا قد يعني تجاوزت احنا عندنا الوقت المكروه، الوقت المكروه لطلوع الشمس، هذا وقت مكروه، لكن اذا قد تجاوزها فالانسان يصلي. ولكن قلنا هذا في الفرائض، اما الفرائض فهذا هو الاصل فيها اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل. ومن هنا البعض اخذ يعني الوقت، كان هذه الايه هي تحديد الوقت الصلاه، ان اقيم الصلاه لدلوك الشمس. نعم لدلوك الشمس انها مفتوح، صلاة الظهر صلاة العصر يعني وقتها من الزوال الى قبل غروب الشمس، ثم حق صلاة الليل من بعدها الى اخر الليل. نعم الدخول في الليل في ظلام الليل في داخل الليل. اما لو قال الى الليل، لكن قال الى غسق الليل. طيب أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ويقولنا وإقامة الصلاة بمعنى، أما نقول إقامة الصلاة في أوقاتها معناها أنك لابد أن تؤدي الصلاة في أوقاتها، أو أن احنا نقول أن تؤدي الصلاة في أوقاتها ولكن تؤدي حق الصلاة من خشوع ومن طهارة، أولا يكون الإنسان طاهر متجهز للصلاة، أن يؤدي الصلاة بحضور قلب بخشوع، أن يأتي إلى الصلاة وقد تبرر من المعاصي، إذا به معصية ولا إذا به شيء قد استغفر الله وقد تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الصلاة ما هي بالسهولة، إنما بالله الله أكبر وامشي، ما بالله اللي قاله قال أصبحت الصلاة عادة وليست عبادة، فلا يستفاد منها إذا أصبحت بالله مجرد عادة. إنما بالله دخل المسجد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أدرت إيش أنا قلت السلام عليكم وسكت الباب، هذه فين صلاة؟ ولا هي المطلوبة من المؤمن هذه الصلاة، مطلوبة من المؤمن أنها صلة بينه وبين ربه. أن يستشعر خشية الله سبحانه وتعالى أول ما يتوجه ويقف أمام الله سبحانه وتعالى وبين يد الله سبحانه وتعالى ويرفع يده، يستشعر هنا عظمة الله ويستشعر قدرة الله ويستشعر يعني مكانة الله سبحانه وتعالى في قلبه مجرد أنه يدخل في الصلاة، حتى أنها تكون صلاة مقبولة وتكون صلاة لها تأثيرها. لأن كل ما كانت صلاة مكتملة الشروط، مكتملة الخشوع، مكتملة، أدت إلى تأثير في النفس وربة النفس. يعني الصلاة، والله إن الصلاة أكبر مربي للإنسان. يعني إذا كانت الصلاة بكل ما تعني الصلاة من خشوع ومن إدراك ومن معرفة قدر الله سبحانه وتعالى ومعرفة أنك الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذه مربية للنفس، تربية صحيحة للنفس، تخرج نفس نظيفة، نفس آمنة، نفس مطمئنة، نفس لا يوجد فيها شيء من أذية الناس، شيء من الغرور، شيء من الكبر، شيء من الأذية، شيء، لأنها خلاص هذه الصلاة ثقلت هذه النفس، دربت. زي ما احنا ندرب الآن ونسوي دورات تدريبية وكذا وكذا، والله العظيم ان الصلاة تدريب يومي لمن دخل للصلاة ويريد الصلاة، هم بالله يبغى يتخلص من الصلاة. هذه مشكلتنا فيها. المشكلة وش هي؟ أن هناك من يريد، من يصلي الصلاة ليتخلص من الصلاة، يعني يبغى يصلي قد يهم على قلبه يفك نفسه منها، وهناك من يأتي إلى الصلاة للصلاة ليخلص نفسه. يعني الفرق بين أنك تأتي للصلاة لتتخلص من الصلاة، هذا خلاص هذا بالله جاي يبغى يتخلص من الصلاة، لكن فيه آخر يأتي ليخلص نفسه بالصلاة. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله هذا كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. فهناك من يريد أن يرتاح من الصلاة، وهناك من يريد أن تريحها الصلاة، يرتاح في الصلاة. فمن أراد ما بالله مجرد أن يرتاح من الصلاة، ما بالله يلا أنا أروح أخلص من الصلاة، ما سوت شيء، هي جالس وخرج. لكن الذي أتى ليرتاح بالصلاة خرج منها وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، خرج منها ومعه نفس مهذبة، خرج منها ومعه نفس طيبة، خرج منها ومعه نفس مطمئنة، خرج من الصلاة ومعه رضا الله سبحانه وتعالى، خرج من الصلاة ومعه حب الله له، ومن أحبها الله أوجب على ملائكة محبته وأوجب على جنه وإنسه محبته. من أتى إلى الصلاة ويريد أن يرتاح بالصلاة خرج من الهموم، خرج من الغموم، خرج من الكرب، خرج من الهم، خرج من الحزن، خرج من كل شيء. من أتى إلى الصلاة ويريد الصلاة، إلى من؟ أنت أتيت إلى أرحم الراحمين، إلى القوي القادر. أنت عندك مشكلة، قال أنا عندي صديق مسؤول كبير بروح له، يا عمي لا تروح، قم إلى صلاتك وأنتهى الإشكالية. لكن قم إلى صلاة وأنت تريد أن تصلي، تريد أن تأصل، يعني أن الصلاة هي التي يعني وصلت إليها لراحة ولإطمئنان، فهذه هي الصلاة. ولذلك أننا الآن نجد المجتمع كله مجتمع متفكك، مجتمع متناحر، مجتمع يا أخي مجرد أني أنا وأنت نصلي في المسجد ونصلي ونكمل الجماعة ونقوم هناك نتضارب ونتصايح، الله هذا يقول هات حقي ويقول أنت ظلمتي، إذا ما صلينا بمعنى كلام الصلاة، ما صلينا. لأن لو كان فعلا هذه الصلاة احنا أتينا لنرتاح بها، نعم لو أتينا بها، لو أتينا يا سيدي لهذه الصلاة لنرتاح بالصلاة، لنؤدي الصلاة بحق، أرحنا بها يا بلال، إنما أتينا لنرتاح من الصلاة ولم نأتي لنرتاح بالصلاة. هذا فرق كبير، فرق كبير بين أن نأتي لنرتاح من الصلاة هم وغم على ظهري خلني أرميها وامشي. يا أخي قال والله العظيم أنا إذا أخرت الصلاة ولا أنا كذا كان على ظهري قبل إلا أني أخلص من الصلاة، هذه أنا أرتاح من الصلاة. لكن لو المسألة شوف عندك مشكلة وعندك قضية هامة وكذا وكذا، وقمت ذكرت الله وذكرت إن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وقمت ووضيت وأديت لله ركعتين، فيجيه الطعن، لأنك أنت متضايق وفي حاجة لها، أنت في حاجة إلى حاجة الصلاة، لكن أنت هنا في نظرك ما أنت اللي في حاجتها، هي اللي في حاجتك الصلاة أنك تؤديها، فلذلك لم يكن لها تأثير عندك ولم يكن لها أي شيء. لكن عندما تكون، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله لما تكلم عن الصلاة قال صل صلاة مودع، محتاج، خلاص أنا مودع أبغى أموت بعد هذه الركعتين، ما أدري هل أصلي بعدها أو لا أصلي بعدها. إذن أدها صلاة مودع بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ بأن معنى تؤدي صلاة بكل ما تعني الكلمة، صلاة بخشوع، بطاعة، بإنقياد، بإخلاص، بكل ما تعني الكلمة. فلاحظ في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صل صلاة مودع. ما تدري أنت، إحنا الآن ما ندري إحنا بنصلي الظهر أو ما نصلي الظهر كلنا. فلذلك الصلاة الآن هذه اللي وصفها بأنها صلة بين الله وعبده، صلة بين الله وعبده، وطريق مفتوح على طول، متى ما أردت أن تتصل بالله سبحانه وتعالى، جوال، فاكس، برقية، ما بغيت أكت الصلاة يعني. فنعرف الفرق بين أن ناتي لنصلي لنتخلص من الصلاة هذه الليلة، وبين أن ناتي لتخلصنا الصلاة، أو أن ناتي لنرتاح من الصلاة أو لنرتاح بالصلاة. إذن هذه أمور كبيرة يجب أن نفهمها. والله العظيم لو أن الناس يأتوا إلى الصلاة ليرتاحوا بالصلاة ما كان عندنا شيء من المشاكل، ولكن ما كان عندنا شيء من هذه الهموم والغموم والكروب والأذية والمقاطعة والمشاحنة والأذية وأخذ أموال الناس وظلم الناس وقهر، أبدا أبدا. ولكن إحنا لا نأتي لنتخلص بالصلاة، نأتي لنتخلص من الصلاة، هم على رؤوسنا أن نرميها في المسجد ونسك الباب. نعم كأنها، شوف أنت تسمع هذا كلامنا، كلنا قال يا أخي أنا ما صليت والله كان جبل على ظهري لين أصل بينما نعم الحمد لله خلص خلصنا الصلاة. المسألة هي كذا، المسألة هي كذا، المسألة هي يجب علينا أن نفهم، مسألة بعيد كل البعد من هذا الكلام. الصلاة وجدت لترويض النفس على الطاعة، على لترويض النفس على أن تسمو هذا النفس، على أن تظلم ولا تظلم، على أن تكون عادلة، على أن تكون مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، على أن تكون هناك ثقة لأنك مرتبط بالله سبحانه وتعالى، ومن يكن الله سبحانه وتعالى معه فلا عليه من أحد. إذا وصل الإنسان إلى هذه القناعة صدقون لن يمل من الصلاة، لن يمل من الصلاة، لن يمل من الصلاة، ولا يريد أن يخرج من الصلاة. يعني أحيانا يأتي لك خشوع نعمة نفحة من نفحات الله تأتي للإنسان، لو ترى البقرة أو قرأ أي، لو قرأ القرآن كله ما مل وهو في الصلاة، وهذه نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى قد الإنسان. لكن بسم الله الرحمن، حتى وإحنا نقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، حتى ما يعني لاحظ بعضهم ما يمديه يقول استغفر الله، ما هو ناط وما أشكل باب اللي ما هو ناط، وهذه والله العظيم يعني مشكلة، ما هو لا يجلس ما هو يشتغل. لكن السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إني شغال مع الجوال أشوف من اللي دق علي ولا أشوف السائل اللي جاتني، ولا أثناء الصلاة وين يعني، وأنا كان بالي كله مع الجوال أصلا وأنا أصلي. هذا معناه أن الإنسان خارج المسجد أصلا، خارج الله، خارج من يعني من الاتصال بالله سبحانه وتعالى، هو اتصاله مع جواله، مع يعني الجوال هنا يمثل يعني الحياة. يعني أنا مطلوب مني 10 دقائق 15 دقيقة 24 ساعة اليوم والليلة، معي 15 دقيقة مستحيل يعني، طبعا 15 دقيقة مثلا 5 دقائق في الأصل، 5 دقائق في الأصل يعني، خلنا نقول إن قد الإمام يطول خلنا نقول 10 دقائق، أما ربع ساعة ما بتجي، ما يقدر. طيب ليه لا فيه من يجي ويحطها على ما هو على الصامت على الهزات عشان أدري إنها جات مكالمة وأنا أصل. أنا أقول لك 100% من أهز جواله ولا شيء أركز، ما عاد في الصلاة إطلاقا، ما عاد إلا جسمه واقف في الصلاة بس. فأصبحنا يعني في مشكلة، أصبحنا في مشكلة كبيرة جدا مع الصلاة. لا وشغال بقى نصلي يا الله. طيب أنت وش أنت صليت حتى تقول يا الله يا الله؟ أصلا أنت ما صليت. النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول لكل مسلم، شوف حاشا رسول الله أن يكذب، لكل مسلم أدى فريضة دعوه مستجابة. أدى فريضة صلى صلى قال صل فإنك لم تصلي، صلى قدام رسول الله جاء يجلس عند رسول الله قال يا فصل فإنك لم تصلي، معنا قد قام وقعد وسجد وسوى الهيئة كاملة، قال ارجع فإنك لم تصلي. وفي الحديث كم مصلي وصلاته تلعنه، صلاة نفسها قد هي يعني قد تخف الإنسان. وفي الحديث كلام واضح وصريح، ضيعك الله كما ضيعتني. عندما يخرج الإنسان من الصلاة لا عرف ما قال في صلاته، ولا أعطى صلاته يعني خشوعها وركوعها وسجودها واطمئنانها وسلم، تقول الصلاة تلقائيا ضيعك الله كما ضيعتني، مش حد عذى أكثر من هذا الشيء. والصلاة المقبولة يعني ترفع حفظك الله كما حفظتني، وتطلع ولها رائحة زكية حتى الملائكة تتباشر بها. نعم قلنا وصلت يا سيدي إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله كم مصلي والصلاة تلعنة، يعني في الصلاة عندما تقول كذا ضيعك الله كما ضيعتني. وكم مصلي ليس له من صلاته إلا ثلثها ربعها خمسها، ومن ليس له من صلاته شيء، من ليس له من صلاته شيء. فإذا أردنا حقيقة أن الإنسان الواحد منا قبل أن يتوجه إلى الصلاة يربط فرع قبل أنه يكبر، قبل أنك ترفع يدك حاول أولا أنك تستشعر عظمة الله. قبل أن تصلي اخرج من ذنوبك بسهولة بالاستغفار، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أتوب إليه من كل ذنب، يا الله اغفر لي، يا الله أنا أتوب إليك يا الله. ثم الإنسان يعني يجو قد معك شيء تدعون به إلى الله، على الأقل قد استغفرت، ما هو قد مسوي لك مصيبة وداخل والله أكبر. أقل ما فيها قبل أنك تكبر تكبيرة الإحرام اخرج من ذنوبك، قبل أنك تكبر تكبيرة الإحرام استغفر الله سبحانه وتعالى، ثم بعدها تشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وحقارك أنك بين يديه ما أنت شيء. فيبدأ الإنسان من هنا استغفار، لأنها معونة من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإنسان أنه يستغفر قبل أنه يصلي، فيدخل إلى صلاة كأنه يدخله نظيف. هذا الاستغفار، ما عندك معصية، ما عندك شيء، لأن الاستغفار مقبول، التوبة مقبولة. والإنسان يجب أن يتوب في كل لحظة. النبي صلى الله عليه وعلى قال إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى. ولما إحنا بنرتكب أكثر من 100 معصية وما أدري نستغفر الله مرة أولى. فعندما الإنسان يأتي إلى الصلاة يأتي إليها بخشوع، يأتي إليها بإطمئنان، يأتي إليها بخوف، يأتي إليها بحذر أن لا تقبل، يأتي إليها بكل ما تعني كلمة الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، والأمثلة كثيرة، ويضرب الأمثلة بأهل بيت رسول الله وما كان يحصل لهم أثناء الوضوء من إغماءات ومن تغير الوجه ومن كذا ومن كذا، خوف من الله سبحانه وتعالى لأنه داخل الصلاة. احنا واصلين المواصل. نعم بالضبط، نجي نقاربها يعني. نعم نجي نقاربها، نستغفر الله قبل المحنة في الصلاة، نستغفر الله نخرج من ذنوبنا والله يقبل التوبة. ثم يقدم الإنسان إلى الصلاة يكبره مستشعر الله سبحانه وتعالى. صحيح أن النفس شاردة والوسواس والكذا والكذا والكذا، لكن ابدأوا بالاستغفار، يبدأ الإنسان يستغفر قبل يدخل. ليش؟ ما فيه إنسان عنده نحس أو عنده مرض نفسي أو عنده، لا، عنده معاصي متراكمة، عندنا معاصي تراكمة سببت لنا إلى أن الإنسان نفسيا ضيق. يقولوا فلان عنده نحس، ما هو نحس بلا معاصي، والمعاصي هي دائما تدمير للنفسية، ينسحب الاطمئنان من النفس، النفس الرضية مطمئنة، النفس اللي ما ارتكبت معصية مطمئنة ما عندها شيء، لكن النفس هذا اللي مرتكب المعاصي يوميا تبدأ هذه المعاصي تؤثر في أخلاقه، تؤثر في أخلاقه خلاص، تؤثر في نفسيته، يصبح مريض نفسي، مكتئب، مكفهر، يكره الناس، يكره نفسه بسبب المعاصي. نعم تزيد نعم فلا بد من المحافظة، الإنسان يحافظ على نفسه، على نفسه، على الناحية النفسية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالصلاة يعني لو نظرنا إليها لوجدنا أنها تمثل كل شيء، الراحة النفسية، الإطمئنان، الغبطة في النفس، أنا أديت صلاتي بخشوع وكذا وكذا، يخرج الإنسان حتى إذا الإنسان صلى صلاة نحن نقول ثقيلة وكذا وكذا، لحظة أنه ما عاد يبغى يقوم، يبغى يجلس، لأن قد فيه اتصال مسك الخط معه. عندما يأتي الإنسان بصلاة بخشوعها وكذا وكذا وكذا، لاحظ فيه تجده يجلس بعد الصلاة، كرر في نفسه عندما تكون صلاة بكل معنى خلاص كأنك اتصلت وكأنه مسك الاتصال معك، تبغى تتكلم، مسكت معك الدعاء إلى الله والتبخل إلى الله والخوف من الله والرجاء إلى الله ويا الله ويا الله، وتجد فيها فعلا نعم تجد فيها، لا لأنها صلاة كاملة، صلاة طيبة، ولذلك إن الله يسر لك لأنك أديت هذه الصلاة كاملة، مسك معك الخط، نعم نعم بهذا مسك الخط معك ومشت الآن، أنت تدعي إلى الله والله سبحانه وتعالى يجيب دعواتك ويستمع إلى دعائك ويقبل هذا الدعاء. لكن إذا كانت الصلاة ما عندك وقت أصلا، ما عندك عيب علي. أنت في نفسك وإيش أقول، ما قلت شيء، خليني أخرج وبس، يلا بيخرج من المسجد. فدائما ولذلك حتى قالوا بعض العلماء يعني يستعجل في القوم، قالوا هذا قال هذا ما ليس له حاجة إلى الله، شوف المصيبة، ليس له حاجة إلى الله، وإذا ما لنا حاجة إلى الله فمن حاجتنا إليه؟ نعم مشكلة مع كل إنسان نعم. فالأصل في الفراغ يا سيدي أنك تنصب إذا كان فيه الصلاة وكل ما تعني كلمة الصلاة، فأنت بتجلس أمانة في مكان وباتستغفر وباتدعي الله وباتسوي كل شيء لأنها صلاة مقبولة. لكن إذا كان ضربها في وجهك وقالت ضيعك الله كما ضيعتني، ألهم الله، لا ألهم الله، توكل يلا أخرج، ما به مجال، نسأل الله السلامة. عموما الصلاة مهما يكون يجب أن نركز عليها، يجب أن نركز عليها في حياتنا اليومية. من بدأ يومه بركعتين لله قبل أن يصرح المدرسة أو قبل أن يصرح العمل أو كذا وكذا، للحفظ وللطاعة وحمد وشكر لله سبحانه وتعالى، بدأ يومه بركعتين، أو لما يأتي إلى المسجد للصلاة يدخل إلى المسجد، أول ما يجب أول شيء أنك تأتي إلى المسجد بخشوع وخوف وسكينة، أو تأتي أنت في البيت، المرأة في بيتها تصلي، تقدم إلى سجادتها بكل خشوع وبكل خوف وبكل رجاء إلى الله سبحانه وتعالى قبل أنه يوصل الإنسان أصلا إلى مكان الصلاة، يأتي بكل خشوعه وبكل قلبه، لأنك أنت إذا أنت تبغى تقابل مسؤول أو تبغى أول شيء تأتي وأنت مستعد إيش بتقول، كيف تستطيع تأثر فيه حتى يقبل منك الطلب اللي أنت تبغاه، أنا أبغى من المسؤول ذا كذا وكذا، أشوف إيش الكلمات اللي وكيف الوجه أدربه حتى أنه يقبل مني إني ضعيف ولا إني مسكينة، يعني أعطي تعابير اللي أبغاها. فكذلك الله سبحانه وتعالى هو أسمى وأرضى وأعظم، أن تأتي إليه منكسر خائف. وهذه هذا الملاحظ عندنا كل تجد، يعني إحنا لا نقول لأحد يبتسم، لا نقول لأحد يضحك، لا نقول لا يتبادل الناس الكلمة الطيبة، لا، لكن عندما ننظر إلى المسجد وأنت قادم إلى بيت بيوت الله سبحانه وتعالى، إلى وليمة الله سبحانه وتعالى داعيك إلى وليمة، ثم تأتي إلى الصلاة بهذا الخشوع وبهذا الانكسار وبهذا الخوف، هذا هي الصلاة. من هنا يبدأ الإنسان يروض نفسه ويعود نفسه. النفس تريد من يصملها، أما من أعطى النفس هواها ما بشر. لكن عندما الإنسان يأتي أول يوم، ثاني يوم، عاشر يوم، شهر، شهرين، كل ما ذكرت اي والله أنا أبغى أعطي صلاة طيبة فرصة اليوم ما دام إني ذكر يتكرر معه، تتكرر معه، تتكرر معه حتى تكون منها قاعدة، يصبح خروجه من الصلاة وشروده من الصلاة هي الاستثناء. قد يأتي له كل إنسان عنده مشاكل، وكل إنسان الإنسان خلق الإنسان ضعيف، يا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيف، كل شيء يؤثر فيه. من الـ من الـ الأشياء المضحكة، يقول لي أحد مشايخي الله يدي العافية على ذلك، قال واحد خرج من بيته وهو إمام مسجد، يعني يرويك كيف الإنسان أحيانا رجل طيب وكذا، إما منه وهو في الطريق اجتمعت عليه الكلاب وفي طريقه إلى المسجد. المهم يلا بخارج نفسه وصل إلى المسجد، طبعا دخل إلى المسجد العقل الباطني مع الوضع اللي كان فيه يعني انشغل فيه، قال صلى بدو في التشهد يعني، وإذا هو في التشهد أكي خمير قال والله معي صبحية آمنت بالله يعني. نعم، فيكون الإنسان ينشغل، هذا اللي قلنا ينشغل في نفسه هو ظاهر. والله أحد المشاعر ما أدري من هو من العلماء قال واحد جاء له ولد ومتناشف هو مرته إيش يسموه، هو يقول إنه يبغى يسميها الظاهر عبد الله، وهي تقول إنها تبغى تسميه مسعود. المهم منها وتناشبوا على الاسم، راح يصلي وصل قد هو الإمام، قال الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وقال مسعود من عبد الله، يعني وصل إلى القرار النهائي في ما هو في الصلاة مسكين، هو في وش يسمي هو في. نعم، فإشكالية الإنسان لا شك أن الإنسان يكون في شيء أحيانا، لكن يعني نترك هذه يعني شاذ، لكن القاعدة أن الإنسان يكون في الصلاة حاضر الذهن، حاضر التركيز. مسألة اختبار، قد يقبل قد ينجح وقد لا ينجح، الاختبار الواحد يركز في الإجابة كل تركيزه. الصلاة اختبار، قد تقبل وقد لا تقبل، قد تنجح وقد ترسب. نفس الصلاة نفسها زي الامتحان، قد فيها نجاح وفيها رسوب، فيها قبول وفيها عدم قبول. لذلك الصلاة يعني هي يعني إيش نقدر يعني الجوهرة الثمينة التي أهداها الله سبحانه وتعالى لنا، ومكن كل إنسان منا من هذه الجوهرة، أعطى لكل إنسان جوهرة ثمينة لا تقدر بثمن وهي الصلاة. صلاة هذه جوهرة ثمينة، حافظ عليها. تخيل معك جوهرة ثمينة لا تقدر بثمن، بتحافظ عليها بكل ما وصلت من قوة. الصلاة هي الجوهرة الثمينة التي أهداها الله سبحانه وتعالى لكل منا، وقال هذه هدية لك، في هذه الجوهرة تستطيع أن تؤمن حياتك، أن تؤمن رزقك، أن تؤمن صحتك، يعني تأمين اللي احنا نسميه الحين تأمين، هذا تأمين شامل، ولكن تأمين إلهي، تأمين إلهي. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إذا حزبها أمر إيش سوى؟ فزع إلى الصلاة. إذا جاء في المعارك والحروب فزع إلى الصلاة، إذا جاء على الناس جذب فزع إلى الصلاة الاستسقاء، إذا جاءت ريح شديدة فزع إلى الصلاة، إذا جاءت مرض وإنسان إلى الصلاة. كل أقول تأمين شامل، تأمين شامل من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان، صغير وكبير، رجل امرأة، قوي ضعيف، كلها عند التأمين، بطاقة التأمين. صار حادث عليه قال تفضل أنا مأمن يعني. الله سبحانه وتعالى أعطاك بطاقة تأمين ليس لها نهاية وليس لها رسوم ولا يستطيع أحد يردها أو يقف أمامها، وهي الصلاة. فإن ضاقت عليك أمورك في الدنيا صل، إن ضاقت عليك أحوالك المادية صل، إن ضاقت عليك الأحوال النفسية صل، إن ضاقت عليك الأحوال لك شيء مع الآخرين بينك وبين الناس صل. كل ما خطر في بالك شيء الصلاة هي أساسي. الصلاة هي الأساسي. الصلاة واسطة. أنت الآن عندك أي قضية تبغى لك واسطة، هذه أنت معك واسطة، هي هذه الجوهرة اللي معك واسطة. واسطة مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى، صلة بين العبد وبين ربه. أصلي لأني أريد الرزق فتح الله، أصلي لأني أريد العافية مريض أعطى الله الشفاء، أصلي لأني أريد أن الله يصلح أولادي ومن ذريتي، قال الله سبحانه وتعالى صلح. وهي شرط أساسي، صلاح الأب شرط أساسي في صلاح الأبناء. أريد مثلا حتى السفر يا أخوان، حتى السفر وأنت تريد أن تسافر، يعني صلاة الاستخارة، اللهم أني نويت أن أسافر، إن كان في هذا السفر خير لي في عاجل أمري وآجله أمر ديني ودنيا فيسره لي. إذن صلاة. إذا كان مالك فيها شيء، ما دام أنك قد أديت الاستخارة خلاص أنت يسر، كل ما يسر. الزواج، أراد الإنسان أن يتزوج، أو الرجل أو المرأة، يصلي ركعتين لله، اللهم اختار لي الخير، اختار لي ما فيه الخير. كل ما طرى في ذلك، يعني كل ما طرى في ذلك هي الصلاة. كل شيء في حياتك في الدنيوية والأخروية، والله العظيم يعني عندما الإنسان يراقب الشيء ذا ويتأمل فيه. أنا ما كنت يعني ما أنا محضر الكلام ذا اللي أنا وياكم به، لكن إحنا من الواقع عندما ننظر للواقع، يعني إن الصلاة يعني أنت أدخل قرب في نفسك، عندك موقف معين أو شيء، وصل لله ركعتين بصدق واخرج، تجد شأن الملائكة كلهم معك حتى تقضى حاجة. حتى وإذا ما قضيت الراحة النفسية موجودة ومطمئنة، لأن خلاص أنا قال من صلى صلاة الاستخارة فلا يضر على أي جنب كان مصرعه، قال الإمام علي، قال إذا استخرت الله فلا يضرني على أي جنب كان مصرعي، انتهى خلاص، أنا أوكلت أمري إلى الله، والله سبحانه وتعالى هو القوي القادر العالم الغيب والشهادة. ما بالله أن المسألة، أنا قلت لبعض الأخوان، بعض الأخوان بيقول أنا صليت وسويت وكذا وكذا، لكن ما قال لي لا لا جاء، ما بالله أنك ما تداري إيش بكرة وإيش، الله سبحانه وتعالى يختار لك ما فيه الخير اللي أنت ما تداري بها، أنك أنت نظرتك محدودة. يا الله أنت قم فلان ما جاءت لي فلان شهود أكشار إحصال، وأنا تملي وأنا يا الله على إبه، يا الله على إبه، يا الله كذا، يا الله، بينما الله سبحانه وتعالى استجاب لك، استجاب لك ونعم وسترى الإجابة، لكن انتظر، استجاب لك لما هو خير لك. ما بلا أن احنا ما نفهم، يا الله ارزقني، يا الله عجل، يا الله ارزقني، يا الله، يا الله أخ، يا الله زوجني، انتظر شوي، إن الله سبحانه وتعالى ميسر الأمور، الأمور ميسرة. ما بلا أن احنا ما نعرف أين الأجر، أين الأفضل. فلذلك إن الاختيار دائما عند الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة. اللي قالوا أهل اليمن، قال هنية لك يا ربي، اللي داري بولها وتاليها، داري بكل شيء، ولا ما احنا دارين بشيء. فالأصل فيها إن الله سبحانه وتعالى عندما الإنسان يفوض أمره إلى الله خلاص انتهى. احنا نفسنا محدودة جدا، الله يرزقني أبغى أطلع وقد 50 ريال ولا 100 ريال، ذاك الساعة ما حصلتها، كم كمان فيها هذه 100 ريال لو أخذتها ربما أنك تحطها في جيبك وتطلع إلى مكان وصار عليك حاجة. يعني قلت لك هي الله سبحانه وتعالى استجاب. ما بلا ان احنا ما نعرف، والله اني اقول لبعض الاخوان، وكان يقول لي قال انا سويت كذا، فجاء يوم من الايام واذا اللي يبغاه جاء افضل من اللي يبغاه 100 مره، بس له كيف ساعه الامور؟ قال سبحان الله العظيم، قلت كيف لو انه ذاك اليوم قال لا والله ما ابغاها الا اليوم، ذا الشكل اللي جاء. اي ما بلا ان الانسان منا ما يعرف أين الأفضل؟ إنما الله سبحانه وتعالى يعطينا الأفضل. فلذلك يعني نبقى في موضوع الصلاة. الصلاة هي الأساس. لاحظوا يا سادة، المكان اللي تصلي فيه تسجد فيه يعني يفتخر، قال إن هي في مفاخرة في الأرض بين أرض وأرض، تقول أما أنا فقد سيد علي عبد لله، يعني الأرض هذه الجمال تتفاخر تقول هذه أنا سجد علي عبد لله، يعني قد هو شيء عظمة. هذا الصلاة يعني كل يعني كل شيء، نعم كل شيء، الصلاة، الملائكة، الجن لما مرت من وادي رسول الله يصلي وقفت كله، الناس سمعنا القرآن عجبا، هم كانوا في وادي نخلة بين الطائف ومكة وأسلموا وجاء الإسلام وكذا وكذا. حتى الآن يعني وانت تقرأ في بيتك ولا في مكان تحس معك أحد يسمع، أحيانا يعني تحس فيه من هو يسمع معك. يعني فالصلاة كذلك، في بعض الروايات أن الإنسان من صلى منكم فليجيد صلاته فإن معه من يصلون خلفه، من الملائكة ومن الجن يصفوا خلف الإنسان وهو يصلي، صلوا صلاته. فما تكون صلاة يعني على الأقل دول اللي معك إذا هي قلت لك يعني ها هذا لا. كل إنسان يصلي فمعه ناس صلوا معه، ما في إنسان يصلي إلا ومعه ناس يصلوا معه، يكسبهم ويأخذ أجرهم، يعلمهم يتعلموا إذا كانوا مثلا من الجن أو كذا وكذا يتعلموا الصلاة منه، تعلموا الخشوع، تعلموا كذا. إذن فالصلاة هي عمود الدين، وهي صلة بين العبد وربه، والله لو ما بالله هذا صلة بين العبد وربه، صل وأنت مع الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة تحننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلي درس اليوم في يدي في أقيم الصلاة يدرك الشمس لا غسق الليل. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين. واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحان ربك رب، اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإياكم.